لا تقوم فيه أبدا، لمسجد المسجد على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. مسجد هذه صفته لا تستجب أيها النبي لدعوة المنافقين لك للصلاة فيه، فإن مسجد قباء الذي أسس أول ما أسس على التقوى أولى بأن تصلي فيه من هذا المسجد الذي أسس على الكفر. في مسجد قباء رجال يحبون أن يتطهروا من الأحداث والأخبات بالماء، ومن المعاصي بالتوبة والاستغفار، والله يحب المتطهرين من الأحداث والأخبات والذنوب. جاء في صحيح مسلم والبخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أول مسجد على التقوى قال مسجدي هذا، وهذا لا تعارض بين ما في الآية وبين ما في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن ما في الآية عن المسجد المؤسس على التقوى في قبة، وما في الحديث هو المسجد المؤسس على التقوى في المدينة، وداخل ذلك المسجد مسجد رسول صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى أيضا، لكن دون قوله فيه رجال يحبون أن يتطهروا، فهذا وصف لبني عمرو بن لبني عوف من الأنصار. نعم. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. أيس من أسس بنيانه على تقوى من الله بالسال ومنه واجتناب نواهيه ورضوان الله بالتوسع في أعمال البر مع من بنى مسجدا للإضرار بالمسلمين وتقوية الكفر والتفريق بين المؤمنين، لا يستويان أبدا، فالأول بنيانه قوي متماسك لا يخشى عليه السقوط، وهذا مثله كمثل من بنى بنيانا على شفير حفرة فتهدم فتهدم وسقط فانهار به بنيان في قعر جهنم، والله لا يوفق القوم الظالمين بالكفر والنفاق وغير ذلك. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. لا يزال مسجدهم الذي بنوا مدرارا شكا ونفاقا ثابتا في قلوبهم حتى تقطع قلوبهم بالموت أو القتل بالسيف والله عليم بأعمال عباده حكيم فيما يحكم بهم جزاء على الخير أو الشر. ولما بين الله فضائح المنافقين المتخلفين عن الجهاد ذكر جزاء المجاهدين في سبيله فقال إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. إن الله سبحانه اشترى من المؤمنين أنفسهم مع أنهم ملكه تفضلا منه بثمن غالي هو الجنة، حيث يقاتلون الكفار لتكون كلمة الله العليا فيقتلون الكفار ويقتلهم الكفار، وعد الله بذلك وعدا صدقا في التوراة كتاب موسى والإنجيل كتاب عيسى عليهما السلام والقرآن كتاب محمد صلى الله عليه وسلم، ولا أحد أوفى بعهد من الله سبحانه. فافرحوا وسروا أيها المؤمنون ببيعكم الذي بايعتم به الله فقد ربحتم فيه ربحا عظيما وذلك البيع هو الفلاح العظيم. من فوائد الآيات محبة الله ثابتة للمطهرين من الأنجاس البدنية والروحية. لا يستوي من عمل عملا قصد به وجه الله فهذا العمل هو الذي سيبقى ويسعد به صاحبه، مع من قصد بعمله نصرة الكفر ومحاربة المسلمين وهذا العمل هو الذي سيفنى ويشقى به صاحبه. مشروعية الجهاد والحفظ عليه كانت في الأديان التي قبل الإسلام أيضا، كل حالة يحصل بها التفريق بين المؤمنين فإنها من المعاصي التي يتعين تركها وإزالتها، كما أن كل حالة يحصل بها جمع المؤمنين وإتلافهم يتعين اتباعها والأمر بها والحث عليها. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. هؤلاء الحاصلون على هذا الجزاء هم راجعون مما كرهه الله وسخطه إلى ما يحبه ويرضاه، الذين ذلوا خشية لله وتواضعا فجدوا بطاعته، الحامدون لربهم على كل حال، الصائمون المصلون الآمنون بما أمر الله به أو أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم، الناهون عما نهى الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم، الحافظون لأوامر الله بالاتباع ولنواهيه بالاجتناب. وأخبر أيها الرسول المؤمنين المتصفين بهذه الصفات بما يسرهم في الدنيا والآخرة. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. لا ينبغي للنبي صلى الله عليه وسلم ولا ينبغي للمؤمنين أن يطلبوا المغفرة من الله للمشركين ولو كانوا أقرباءهم من بعد ما اتضح لهم أنهم من أصحاب النار لموتهم على الشرك.